بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على رسالة القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. توقفنا في اللقاء السابق عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله: كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لعلك تقرأ من أول الفقرة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال: ما تركت من شيء يقربكم. فيه بيان في هذا والذي قبله، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ولم يكتم منها شيئا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبني على هذا الكلام أنه إذا كان معصوما عن الكذب والكتمان، فهل يمكن أن يكون قد ترك الأسماء والصفات ولم يبينها؟ يعني هذا مدخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للدخول إلى ما أراد الدخول إليه، حيث أنه بين وأصل رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الرسالة وأنه معصوم من الكذب، ثم يدخل من هذا الباب إلى أنه صلى الله عليه وسلم من جملة ما بينه الأسماء والصفات، وأنه صادق فيما بينه. نعم. وقال: وما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر: وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أسفل منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن. هذا هو التفصيل العلمي الذي دخل منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا أن الدين قد كمل، من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، وأنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هذا، وأنه ما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا وحدثنا به، وما من شيء يبعدنا عن النار إلا وحدثنا به صلى الله عليه وسلم. فكيف يترك تحديثنا في الأسماء والصفات وهي متعلقة بالله تبارك وتعالى؟ لا يمكن هذا أبدا. نعم. مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة. صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكذب والنقصان في تبليغه الرسالة، فإنه من الواجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وما جاء في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر الله به عن نفسه من ذلك قوله وهو العزيز الحكيم، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله وكان الله عليما حكيما، وقوله وكان الله سميعا بصيرا، وأمثالها من الآيات. نعم. وكان يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي. تعالى بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيئا مما أوحاه الله إليه، وكان صادقا فيما بلغ، وكذلك الصحابة الكرام فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدقوا فيما أخبروا ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا تبرج بالقارئ يعني، وفيه قوة عظيمة في الحجة. وكما قال ابن دقيق العيد رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأن العلم بين عينيه يختار منه ما شاء ويدع ما شاء، بل كان إذا ناظر أحدا كان أعلم بكتبه منهم حتى الفلاسفة وأهل المذاهب متعصبة المذاهب، حتى أنه لما جاء عندنا في مصر وسجدنا في مصر في غرفة تطل على البحر جاء أهل المذاهب ليأخذوا عنه إجازات رحمه الله تعالى في مذاهبها، لما رأوا من براعته وقوة حجته رحمه الله تعالى، حتى إنه كان يقرأ في الآية الواحدة 500 تفسير رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان غاية في التواضع والورع، حتى أنه كان يأتي الخرابات المهجورة ويمرر وجهه والمساجد المهجورة ويمرر وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وكان يقول أنا المفدي وابن المفدي وهكذا كان أبي وجدي رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القابل، وكان هذا مكتوبا في الدرس الأول ولكن غفلنا عنه، نجعل ترجمة لشيخ الإسلام مختصرة إن شاء الله تعالى مما ذكره تلميذه الذكي الفطن اللبيب ابن عبد الهادي في كتابه العقول الكوفية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو من أجود ما كتب في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، هذا هو منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم في تلقي القرآن، تعلموا العلم والعمل جميعا. لذلك كان الرجل منهم إذا حفظ سورة البقرة عظم في نفوسهم، والآن الله المستعان تجد الرجل ينطلق بالقرآن كالسهم وهو بعيد جدا عن الورع وعن تقوى الله عز وجل حتى في أقل الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم في التلقي كانوا خلاف منهج المتأخرين بعدهم، فالصحابة كانوا يأخذون كما يروي أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يأخذون 10 آيات من 10 آيات ولا يجاوز الأولى إلا بعد علمها والعمل فيها. الله أكبر. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة بتعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة. نعم. فما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين طلعوهم بإحسان، فإنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته وآمنوا بذلك، ثم إنهم لم يقتصروا على تلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على ألفاظ القرآن والسنة دون معانيها. ألفاظ القرآن يعني أخذ القرآن وتجويده وتفسيره ونحو ذلك، والسنة يعني معرفتها علم الرواية، وإنما أيضا تعلموا المعاني وعلم الدراية، فالحفظ ألفاظ القرآن ومعانيه وتلقوا العلم والعمل جميعا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي من كلام الله يفسره لهم فيعلمونه ثم يعملون به. ولذلك كان الصحابة قليل السؤال، لأنهم يعلمون أن بعد السؤال عملا، وكانوا لا يفكرون من السؤال. وكان صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي من كلام الله يفسره لهم فيعلمونه ثم يعملون به، وهم يعملون به أيضا. ولهذا فالصحابة لهم مزية تميزهم عن غيرهم، فلا كان ولا يكون مثلهم، هم الذين اتخاذهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل الرسالة، ولا يكون أحد مثلهم ولا أحد يسبقهم. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن كل من جاء من التابعين بعد الصحابة لا يمكن أن يصل إلى درجة أي صحابي منهم، وهذا يكاد يكون إجماعا هو قول الجماهير إلا ما كان من ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى. فالحاصل أن أي صحابي أفضل من جميع التابعين، ولا يضر ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: إذا لقيت أويسا القرن فسله الدعاء، فإن الرجل قد تكون له فضيلة ما يسبح بها غيره ممن هو أفضل منه على وجه العموم. فلا كان ولا يكون مثلهم، هم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه وحمل الرسالة، ولا يكون أحد ولا يكون مثلهم، هم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه وحمل الرسالة، ولا يكون مثلهم ولا أحد يسبحهم. نالوا شرف الصحبة وسبقوا للجهاد والعلم والعمل وتبليغ الإسلام، فإنهم رضي الله عنهم هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، كانوا يتلقون عنه ما فيهما من العلم والعمل جميعا، يحفظون الألفاظ ويتعلمون المعاني ثم يعملون، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين: فقد حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا أو سواء، أي تعلموا القرآن حروفه وألفاظه وتعلموا ما فيه من العلم ثم عملوا به. وإنما فعل ابن عمر ذلك يعني أخذه البقرة في 8 سنين لا يجب أن يفهم معانيها، وذلك أن سورة البقرة من أطول سور القرآن وتحتاج إلى وقت في فهمها وتدبرها، وفيها الحديث عن صفات المؤمنين والكفار والمنافقين وصفات اليهود وأعمالهم الخبيثة مع أنبيائهم، وفيها أحكام الحج والصيام والجهاد وأحكام الحيض وأحكام الطلاق أحكام المباينة، وهي أحكام كثيرة تحتاج إلى علم ومعرفة وعمل. نعم. وهذا معلوم من وجوه، أحدها من وجوه يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوجوه التي تدل على أن العناية بالمعنى أولى وأوفت من العناية باللفظ. العناية بالمعنى أولى وأوفت من العناية باللفظ. فيقول أحدها، نعم، أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه هو فهم المعنى وتدبره والعمل به. القرآن أنزل للعمل به، ولا يمكن العمل به إلا بفهم معناه، فكيف تعمل به وأنت لا تعلم معناه؟ والاعتناء بالمعنى أوقد من الاعتناء باللفظ. ولذلك أيها الإخوة، وناس يتبعون السلفية في هذه الأيام وهم لم يدرسوا السلفية، بل لا يعرفون كتب السلف الصالح، فكيف يكون هؤلاء سلفيين؟ كيف يكون هؤلاء سلفيين وهم لا يعرفون كتب السلف ومنهج السلف؟ هذا شيء بعيد جدا. نعم. فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغيب؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه أراد أن يتعلم شيئا من العلوم كالطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غيرها من العلوم، فإنه إذا أراد أن يقرأ في كتبها لا بد له من أن يتصور ما أراده مؤلفوها من المعاني، وذلك أنه لا يتم العمل بهذه العلوم إلا بفهمها وتصور معانيها ونظمها. فإن كان هذا في علوم البشر فكيف بكتاب الله جل وعلا الذي أنزله من أجل هداية الخلق وتبيين الحق لهم من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال والرشاد من الغي. نعم. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ نعم، أي أن رغبة الأمة في فهم كلام الله المنزل عليهم وتدبر معانيه من أعظم الرغبات لديهم، إذ به هدى الله الأمة وأخرجها به من ظلمات الجهل والكفر والغي والضلال. ومن المعلوم في العادات أن المتعلم إذا سمع من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه وتعقل معناه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عن الله مباشرة وهم الصحابة رضوان الله عليهم، إذ هم أولى من غيرهم بفهمه واتباع معانيه والعمل به. نعم. بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفه معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. نعم، هكذا عندك إذ اللفظ؟ أي نعم شيخنا. نعم، وفي نسخة إذا، وهذا تحريف، لأن إذ هنا ظرفية وإذا تكون شرطية والمقصود هنا الظرفية. قال فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب أن يعرف الصحابة رضوان الله عليهم معاني القرآن، أعظم من رغبته في تعليمهم حروفه وألفاظه. نعم. الوجه الثاني أن الله قد حظهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى آيات في كتاب الله تدل على أهمية الاهتمام بالمعنى والتدبر، وذكر قوله تبارك وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكيف يؤمر الإنسان بتدبر شيء وهو لا يعرف معناه؟ إذا كان هذا غير ممكن علم أن التدبر يتطلب معرفة المعنى. وذكر أيضا قوله تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دل على أن الذين لا يتدبرون قلوبهم مثقلة عن إدراك المعنى فلم تتخذ. وذكر أيضا قوله جل وعلا في سورة المؤمنون: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهاتان الآيتان خطاب للكفار، فإذا كان الله قد ذمهم على عدم التدبر وأنكر عليهم ذلك فكيف الحال بالمؤمنين؟ إذا كان الكفار يطلب منهم التدبر فالمؤمنون من باب أولى. فإذا كان قد حض الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. نعم، المراد إذا كان الله عز وجل حض الكفار والمنافقين على تدبر معنى القرآن، علم أن المعاني يمكن للكفار أن يفهموها فالمؤمنون من باب أولى، وقد فيه رد على طائفة من المفوضة والتفويض على قسمين: تفويض للمعنى، من يقول تفويض للمعنى، تفويض للكيف، تفويض للمعنى، تفويض للكيف، وتفويض للكلم، والمذموم هو تفويض المعنى، وأما تفويض الكلم إلى الله عز وجل فنعم. وهل تفويض الكيفية يعني نفيها حينما يقول أهل السنة في تعريف توحيد الأسماء والصفات: الإيمان بما جاء في كتابه والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ هل التكييف هنا هم نفوا التعطيل ونفوا التمثيل ونفوا التكييف، فهل نفي التكييف أي هنا من أجل أنه لا وجود له، أم أنه موجود ولكن لا نعلمه؟ موجود لكن لا نعلم كيفيته. انتبه لهذا، هذا مهم جدا. الكيف موجود، لكن هذه الكيفية هل نحن نعلمها؟ لا، لا نعلمها. لكن نؤمن بمعناها؟ نعم، يجب أن نؤمن بمعناها. ولذلك هناك طائفة يقال لها الواقفة، وهم جماعة الإخوان المسلمون كما ألف لهم حسن البنا كتابه الذي يسمى بكتاب في أصول الإخوان المسلمين مجموعة الرسائل لحسن البنا، وذكر فيها أنهم مفوضة لمعاني أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. وأهل السنة ألحقوا المفوضة بالجهمية والعياذ بالله، والواقفة أو المفوضة للمعنى والواقفة ألحقوهم بالجهمية والعياذ بالله. نعم. الوجه الثالث، إذن هذا في ردنا على طائفة الذين يقولون إن معاني القرآن لا تعرف، وبالخصوص آيات الأسماء والصفات، يقولون هي حروف يلوك الإنسان بلسانه ولا يدري ما معناها. فإذا قلت ما معنى العزيز الحكيم قال لا نعرف معناها، فكأنه يقرأ الفاظ بحروف عشية لا يدري معناه. فإذا قرأ مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أو قوله تعالى وهو العلي العظيم، قال لا أعرف معناها، هي حروف نفوض الأمر في معرفتها إلى الله. فيقال له كيف لا تعرف المعاني؟ والله تعالى قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، وهل يحضون على شيء لا يمكنهم تدبره؟ حاشا وكلا. وهذا الذي زعموه ولكن فمعاني الأسماء والصفات معروفة، لكن كيفيتها هي المجهولة. لكن كيفيتها هي المجهولة، فنقول في قوله تعالى ثم استوى على العرش معناه معروف، وهو استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه أربع معاني الاستواء في اللغة العربية. لكن كيفية استواء الله على عرشه لا نعلمه، كما قال الإمام مالك رحمه الله أما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في اللغة العربية. وله أربع معاني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، ولهم عبارات عليها أربع أتحصلت بفارس المعاني، وهي استقر قد على وكذلك فتعل الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. والمعاني معروفة، قد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر، فهل يمكن أن تكون المعاني غير معروفة؟ فهل يمكن أن تكون المعاني غير معروفة؟ الله تعالى يسر القرآن وقال فهل من مدكر، يعني فهل من متذكر؟ فهذا يوصف مذهب المفوضة الذين يقولون عن الصفات غير معلومة ومفوض العلم بها إلى الله. نعم. الوجه الثالث، أنه قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا. طيب هذا الوجه حسبك بارك الله فيك، أنا لعل نكتفي إن شاء الله في الليلة عند الوجه الثالث حتى لا أخذ داخل عليكم المعلومات. عند الوجه الثالث ويكون بيننا إن شاء الله أسئلة في أول الدرس القادم حول ما سبق لرسته إن شاء الله. متفقون؟ طيب شيخنا، صلى الله عز وجل التوفيق والسلام. ونحن آمين بارك الله فيك. ونحن نستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة تكرما. شكرا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن وتعلمه لمن قد قارب 40 وكثرت المشاغل وضعفت الحافظة؟ عليه أن يذهب إلى من يحسن قراءة القرآن ويأخذ منه ما تيسر، أن المكلف يأخذ القرآن كما أخذه الصحابة، أما الصغار غير المكلفين عليهم أن يحفظوا القرآن كله وإن لم يعملوا ولن يفهموا معناه، أما الكبير المكلف البالغ فطريقة السلف كما ذكر عبد الرحمن السلمي من التابعين أنه يتعلم 10 آيات إذا تيسر له أو دون ذلك أو أكثر، ويعرف معناها ويعمل بها، فلا يجاوز الأولى إلا إذا علم معناها وعمل بها، فخير عظيم في تلقي القرآن. والقرآن لا يؤخذ من أهله، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، وإنما يقرأ على أهل الأداء وأهل الفن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الرد على من يعرض عن التعلم حتى لا تقام الحجة عليه ويحتج بذلك بفعل الصحابة حين كانوا يقلون السؤال لأنهم يعلمون أن بعد العلم العمل؟ لا، الصحابة ما أرادوا بذلك أن يجتنبوا العمل، ولكنهم كانوا أهل عمل، كانوا يعلمون أن بعد السؤال عمل، ومع ذلك كانوا يقولون كان يعجبنا الأعرابي أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، وكانوا يتعلمون العلم والعمل سواء، إذا تعلموا شيئا عملوا به رضي الله عنهم، وتميزوا بذلك عن من جاء لهم، وليس المقصود أنهم زاهدوا في علم النبي عليه الصلاة والسلام، فما من شيء إلا ونقلوه إلينا تماما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شك أحدهم في حق يقول كذا أو كذا، كما جاء ذلك في داوين السنة كالبخاري وغيره، يروي الصحابة إذا شك في لفظة قال كذا أو قال كذا، وليس هذا زهدا من في التعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما المقصود بالمعرفة من كلام شيخ الإسلام عند قوله وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة؟ المقصود التعلم، المقصود فهم معاني سورة البقرة ومعرفة معانيها، معرفة معانيها، هذا هو المقصود من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. وليس مقصود المعرفة التي فيها الشك، لا. نعم. تمت الأسئلة شيخنا، جزاكم الله خيرا. آمين، بارك الله. أحسن الله إليكم، كتب الله لكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.